وفي حديث الذي مر علينا عدة مرات وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم سرقت امرأة مخزومية فاستشفع بإيش بأسامة فشفع فقال أتشفع في حد مهدودية فقال لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. فكان الليث رحمه الله يقول كل من قرأ هذا الحديث يقول ينبغي له أن يقول عادها الله عصمها الله من ذلك. كنا نقول إذا قرأ هذا يعني كما قال الليث. وكان الشافعي يقول لو أن ذكر لو أن قال إيش فقال أتشفع في عهد من حدود الله فذكر عضوا شريفا من امرأة شريفة من شخص شريف أو من امرأة شريفة ما يقول فاطمة سرقت. هذا أدب منه أدب هذا غاية الأدب. يذكر حديث هذا لبيان ولكن في مرة ثانية يقول إيه فذكر عضوا شريفا لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها. ما يقول هذا أدب وينبغي للمحدث وينبغي للمسلم عموما ولطلاب الحديث خصوصا إذا يعني كان إذا ابتدى المقام التعظيم والاحترام ينبغي أن يكون على احترام لذلك كما جاء هنا. فبارك الله تعالى في إن الشافعي فشرق وغرق الله أكبر في عهد قريب الأمر العجرة بالبركة لا بطول العمر كم يعيش 100 سنة ولكن فائدة في الناس قليلة أو لا فائدة له. فهذا مثل ومثلا يعني على سبيل المثال النووي رحمه الله 35 سنة عمره وشرق كتابه غرب وشرق ما شاء الله وبارك الله له وكان على غاية من الأدب والتعظيم للعلم وأهله ومشايخه فهكذا ينبغي. فقال ماذا؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.